فهل يكذب مولانا عز وجل علينا يوم القيامة؟ حاشا لله رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني ما دام انه قد ثبت الكلام الاول او ثبت صدق المقولة الاولى في الدنيا فلا بد وان الله سبحانه وتعالى لا يخبر الا الحق ولا يقول الا الصدق، وارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. نوحد الله رب العالمين ونقول لا اله الا الله، من قالها صادقا بها قلبه دخل الجنة ان شاء الله رب العالمين. ولو وضعت لا اله الا الله في كفة والسماوات والارض وما فيهن في كفة لرجحت كفة لا اله الا الله. رأينا هذه الارض البيضاء النقية التي لم تصنع عليها معصية قط، وقد انفض العباد. انا بلخص الاحداث دي كلها لان اخوة وانا داخل لسه جدد يقول يا ريت ايه سريع في دقائق كده الكلام اللي اتكلمته قبل كده برضه عشان نبقى متابعين معاك. سبحان الله. اللهم جدد لنا ايماننا يا رب العالمين يا رب، ولا تجعله خالقا في القلوب وانما اجعله جديدا متجددا يا رب. رأينا كيف ان جبريل الامين وقف عند الميزان، فعندما تثقل حسناتك اللهم اجعلنا من الذين ثقلت حسناتهم وخفت سيئاتهم يا رب، يصيح جبريل وينادي لقد سعد فلان ابن فلان سعادة لن يشقى بعدها ابدا، وهذه السعادة الابدية. قد افلح المؤمنون فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد ايه؟ فقد فاز. اللهم اجعلنا من الفائزين. هذا الفوز الاكبر، مش فوز بشهادة استثمار ربا حرام، لا، مش فوز في دورة الالعاب الخائبية، لا، ده فاز زحزح عن النار ودخل الجنة، هذا هو الفوز، هذا هو الفوز سبحان الله. ولذلك المؤمن وهو ينتظر فضل الله عز وجل، شفنا الحسن البصري الله يرضى عليه كل يوم المريدين يدخلوا عنده ده جاب عيش وملح، بعد ياكل يمكن النهارده ما عندوش اكل، ثاني يوم عيش وملح. ومراته مش متذمره، ليه مش متذمره؟ هي كويسه الاول، لكن قبل ما هي كويسه هو علاقته بالله صحيحه، فصحح الله له علاقته بزوجته، هو علاقته مع الله تمام. ذاك لما ربنا قال واصلحنا له زوجة، ليه؟ قال انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. اللهم احشرنا في زمرتهم يا رب. يبقى في عباد من عباد الله سبحان الله موصولين بالله عز وجل. قال يمكن اول يوم ما عندوش، دخلوا ثاني يوم تعالوا كلوا يا جماعه احنا شبعانين، هات لي ايه؟ عيش وملح. سكتوا. قال يمكن النهارده برضه كده، هل يمكن ده اسبوع التقشف ولا اسبوع الرجيم؟ ها؟ وتست تفضل تاكل وتلوم، وبعدين بعد ما توصل 100 كيلو لك انا بقى ابتدي اعمل رجيم. يا ست ايه من الرجيم؟ تخرب بيت جلسه في الرجيم ده. واخد بالك؟ الصبح مش عارف صدر فرخه، والظهر مش عارف صدر حمار، وبالليل مش عارف ايه؟ يا ست ده في رجيم الهي من الاول قبل ما تبقي 100 كيلو انت ولا الراجل يعني؟ ها؟ اصل بيغيظنا في الستات ايه؟ كلهم اغلب مستشفيات او الدكاتره بتوع الرجيم دايما بتوع الايه تنقيص الوزن دايما تلاقيهم ستات. ليه؟ لان عايزه تبقى رشيقه. ماشي ما قلناش حاجه، بس الاول ممكن تبقى رشيقه من الاول. ليه؟ بحسب ابن ادم لقيمات يقمن بها صلبه. لقيمات مش اكلات، مش وجبات، ها؟ مش افتراءات، لا، لقيمات تصير ايه؟ تصير لقمه. لقيمات يقمن بها صلبه، يا دوب يقف بس يصل طوله. فان لم يكن، ان لم يكن يعني ايه؟ يعني هو اكون فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. تلت اكل تلت شرب تلت نفس. طب اعرف تلت النفس ده منين؟ اقوم من الاكل وانا لسه لي رغبة فيه. انا ليه بتكلم على الاكل في الدار الاخرة؟ مهم جدا. ليه؟ من اكل كثيرا نام كثيرا ذكر قليلا ندم يوم القيامة طويلا، ومن اكل قليلا نام قليلا ذكر كثيرا فرح طويلا. هي كده، هنا تاكل قليل المعدة خفيفة تنام قليل، لكن تكبس المعدة بالاكل تيجي تنام سبحان الله ما تقومش خلاص. فالمسلم لقيمات، ما كانش تلت للاكل تلت للشرب تلت للنفس، يبقى تقوم وايه ارفع يدي عن الطعام ونفسي تشتهيه. ها؟ ونفسي ايه؟ تشتهيه. ولذلك سبحان الله سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر لم يجدا طعاما في بيتيهما. ابو بكر دخل عندكوش اكل؟ قال لا. هو عاد عند عمر بن الخطاب حبيبي واخويا، هو راح في الطريق لعمر جاي، راح فين يا عمر؟

المهم الرسول يدور على نعيمين يسأل عليه الرسول أصلا بيصلي في آخر الصف وبيخرج قبل ما تشوف عشان إيه؟ ما يحركش الناس. شوف شوف شوف الكسوف بتاع الصحابة. مش واحد يبقى قاعد واقف بيكلمك ولا كده الشيخ أنا بحبك قوي بتاع واقف خاتم قد كده في إيده والسيجارة بقه بينفخ وشي تحت تدخين. هو تدخين حرام يا أخي دارة شوية. المهم سيدنا الحبيب دخل المسجد في وقت لا يتعود الدخول فيه، لقى سيدنا نعيمان بيصلي. نعيمان لمح الحبيب وشم ريحته طبعا الزكية من جنبه. طول في الصلاة. شوف يا اخي الصحابة برضه دمهم خفيف مع الحبيب. طول في الصلاة. سيدنا الحبيب قعد. طول في الصلاة. الرسول ايه بيركع ويطول. وسمع الله الحبيب يقف كتير، يفضل ساجد مش عايز يقوم. الرسول لمح الحكاية. قال له نعيمان أطل ما تطل، لو أطلت إلى يوم القيامة لانتظرتك. أنا أعد لك. شوف طريقة تربية الحبيب مع أصحابه. كان إزاي حنين؟ مش يقول له والله ما أنت فالح يبقى قابلني. كان كله حنان صلى الله عليه وسلم. أطل ما تطل يا نعمل، لو صليت إلى يوم القيامة لانتظرتك بإذن الله. أعد لك أعد. نعمل اللي مش فايدة راح مسلم. سلم بقى. ها؟ وراح داخل على الحبيب مقبل ايده ورجله. ماذا فعل بعيرك الشرود يا نعيمان؟ برضه مفيش فايدة، هتروح فين؟ قال لي والله ما شرد منذ ان اسلمت يا رسول الله. هو قصد نعيمان مش على البعير، على صاحب البعير. يعني بيقول ان هو عمر نعيمان ما انحرف ولا ارتكب فاحشة ولا غلط منذ ان اسلم. وضع الرسول يده على صدره، اللهم حصن فرجه واغفر ذنبه ويسر امره. فكان نعيمان يصلي بعد ذلك في الصف الاول خلف رسول الله. ما ليه يا اخي؟ ما ليه طريقه التربيه العظيمه دي؟ يحبب الناس في دين الله سبحانه وتعالى العظيم. الله لما جاء له السائب بن عبد الله بن زيد بن مناف، وده كان ابن عمه وكان شبيها له صلى الله عليه وسلم، وجيء اسيرا به في غزوه احد، جابوه وهو ايه؟ ماسور، وكان عنيفا على الاسلام والمسلمين. الرسول بص في الاسرى كده، بص بص لغايه ما وصل له. قال اطلقوا اخي. شفت كلمه اطلقوا ايه؟ اخي، فانما اشبه خلقي. ده شكلي بالظبط وانا بعتبره اخويا. وده ده مين؟ واحد كافر. اطلقوا ايه؟ اخي اخي. وده رد على الاخوه اللي يقول لك لا عيب ما تقولش الاخوه المسيحيين حرام. مين اللي قال لك؟ الرسول قال على الك اخي. فما كان من الرجل إلا أن بكى وقال جزاك الله عن عشيرة وعن أهل يا رسول الله، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. هكذا هكذا كانت الدعوة. الدعوة لا بتقطيب الوجه ولا بأنك تلوي ذراع الناس ولا أنك تكلم أبدا. الدعوة إلى الله لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن تسعوهم ببسط الوجه وحسن الخلق. اللهم ابسط وجوهنا واشرح صدورنا وحسن لنا خلقنا كما حسنت لنا خلقتنا يا رب العالمين. روى البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه، سيدنا جابر بن عبد الله الله يرضى عليه، سيدنا جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه وعن ابيه عبد الله الانصاري. شوف شوف راوي الحديث ده واقف عنه. سيدنا جابر حكينا عنه حكايات كتير قبل كده، نحكي عن ابوه حكايه قصروات الحديث اللي مهمين قوي. سيدنا عبد الله الانصاري كان اعرج وكان عنده من الابناء اربعه، وجاء في احد يريد المشاركة في الغزوة، فقال له الرسول يعني يا عبد الله ما فيش داعي لك. فقال والله يا رسول الله اني احب ان ارزق الشهادة فاطأ بعرجتي هذه في الجنة، وابنائي يريدون منعي. اولادي الاربعة بيقولوا خليك انت، ها واحنا بدلك اربعة وانت راجل يعني رجلك وجعك وبتعر هتروح تعمل ايه؟ الرسول بص كده لصدق الكلام بتاع عبد الله الله يرضى عليه، سيدنا عبد الله الانصار الله يرضى عليه. سبحان الله، احنا دول اسيادنا ما يعني زي سيدنا عمر الله يرضى عليه. ابو بكر سيدنا واعتق سيدنا على بلاد. يا سلام، شوف عمر ادبه بن الخطاب. ابو بكر ها سيدنا واعتق سيدنا. شو اللي يقول لك؟ قول يا سيدنا الشيخ. نعم، واخد بالك يا سيدنا الشيخ، الساده العلماء بيقولوا ما تقولوش سيدنا محمد. لما تقول لي يا سيدنا الشيخ والساده العلماء

وعن الميت. اما كلنا مكلفون حتى اللي عمل عملية ومشدود للسرير قلنا ازاي يصلي، يذكر الله في قلبه. ولما انت صاحي وفاق بروحك وعارف اسمك كذا، جاء وقت الصلاة فلتصلي، ماليش دعوة بقى واقف قاعد نايم بأي وسيلة، المهم لا تسقط الصلاة الا عن الميت ولا يسقط التكليف الا عن الميت. خلينا نفوق كده ونبقى كويسين ونعود ايه، العودة الى الحق خير من التمادي في الباطل. مش الراجل يقول للمريدين بتوعه وهذا سوء ادب مع الله سبحانه وتعالى، يقول لهم اصل الشيخ فلان او العالم الفلاني من السلف يعني، هو العالم ده بريء طبعا من هذه الحكايات الغريبة، العالم الفلاني جه واحد قال له ده فلان من مريديك مات، قال له لا ده مات وخلاص بقى يصلي عليه جنازه دلوقتي غسلناه، قال لا لا ما ماتش ازاي، ده ايه اللي عرفك كده، قال له اصل ملك الموت ما يبصش روح حد من المريدين بتوعي الا لما يستاذني. ده كلام يقال على المنابر، لكن لو دوله نصحه كانت تاخد ده من افاهه، وهو ده اللي ترميه في السجن مش ترمي الولاد اللي... لا ما توحدوه، دي الحاجه الباقيه الوحيده لنا العقيده، لما كمان هتشوش عن طريق اناس بيحلوا الكلام ويحلوا البضاعة ويضعوا السم في العسل، طمس الله بصائرنا، اللهم اهدنا يا رب فيمن هديت، يعني شيء بيخلي الانسان ما بينامش لما كلام يتقال للناس كده. قول له لازم الشيخ احكي لنا الحكايه بتاعت سيدنا موسى، حكايه حلوه قوي، انا حكايه بالظبط ده مجلس ومن يدعي العلم قاعد وسطيه، الحكايه دي اللي ملك الموت اللي موسى سكعه بالكف، ايه سوء الادب مع الله ده ومع الانبياء، انت اول الحديث كما هو بلاش الايقاعات، احنا المؤاخذة احنا قاعدين على القهوة بنتكلم واحد سكع في ادب، سبحان الله، اللهم علمنا الادب يا رب معك ومع المسلمين. جاءت ملائكة الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، حبيب نائم، نزل وفد من الملائكة، فقال بعضهم انه نائم، وقال بعضهم العين نائمة والقلب يقظان، العين نايمة ولكن القلب ايه يقظان، بدليل ايه؟ لما بيوحى اليه بيبقى الوحي ده امر ولا مش امر، او رؤية صادقة، يعني قبل غزوة احد خديت السنة من النوم كده، ام كده قال رأيت خيرا، خيرا يا رسول الله، شفت ايه؟ رأيت بقرا تذبح، ورأيت سلمة في سيفي، ورأيت كأني ادخلت يدي في درع حصينة. سيدنا ابو بكر يقول له اتاذن لي في تاويلها يا رسول الله، اخذ اذن فسر، شوف ادب ابو بكر، قال له اول يا ابا بكر فسر، قال اما البقر التي تذبح فبعض من اصحابك يرزقون الشهاده، واما السلمه التي في سيفك فرجل من اهل بيتك يقتل، واما ادخالك يدك في درع حصينه فعودتك الى المدينه سالما ان شاء الله. قال هكذا فسرها لي جبريل، يعني كان يشوف الرؤية وجبريل يفسر ويشوف ابو بكر بيقول ايه، يبقى اين كان ابو بكر؟ ها؟ اللهم ارضى عن صحابة رسول الله، اللهم لا تحرمنا مجالستهم في الجنة يا رب العالمين، يمكن يا اخي ربنا يكرمنا ويعوضنا عن ذل الدنيا وذل الحياة اللي احنا فيها وابتلاءات الدنيا بنعيم مقيم، اللهم حسن اعمالنا وحسن خاتمتنا وادخلنا الجنة بدون سابقة عذاب يا رب العالمين، عسى ان يكون بيننا صالح او صالحه او طفل يستجاب الدعاء من اجله، انك مولانا على ما تشاء قدير. ان العين نائمه والقلب يقظان، لطائفه يعني نص بيقول لا ده نايم نعتاه، نص لا ده هو عينيه نايمه لكن قلبه ايه يقظان مع ربه. فقالوا ان بصاحبكم هذا مثلا، وفي روايه ثانيه الامام الترمذي لا تكمله، نزل جبريل فقال إن عين محمد نائمة ولكن القلب يقظان مع ربه. ليه؟ لأنه في مرة لما جاء وفد من الصحابة لبيوت النبي وسألوا العبادة بتاعت الحبيب إزاي؟ فبصوا للعبادة بتاعتهم بيقولوها إيه؟ التقالوها، تقالوها عليها إيه؟ قليلة. قال يا خبر اللي غفر له ما تقدم وما تذنب وما تأخر من ذنبه، سبحان الله، بيعبد العبادة دي كلها، وإحنا ياللي مليئين بالخطايا ها والخطيئات والذنوب والابتلاءات والسيئات عبادتنا اي كلام. فقال بعضهم، واحد منهم، انا سوف اقوم الليل فلا انام ابدا، اللي انت كل يبقى صلاة. وقال بعضهم اصوم فلا افطر ابدا. يبقى رمضان ده 365 يوم او على طول السنة. وقال الاخر انا لا اتزوج النساء ده بيشغله وبيعملوا لنا مشاكل في دماغنا سبحان الله. عندئذ سمع الرسول مقالته. قال سمعت كذا وكذا وكذا. لكن الحديث قال ايه بقى؟ قال اني لست كهيئتكم انما ابيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. يبقى هو نايم ولكن ايه وضع اخر. كان يصلي وبعض من المنافقين يصلوا اخر صف فنيجي اخر الناس ويمشي اول الناس تعجلين. فكانوا يرفعون قبل ان يرفع ويسجدون قبل ان يسجد. ومن رفع رأسه قبل الامام جيء به يوم القيامة ووجهه وجه حمار لانه ما يعرفش النظام. شوف كلام الحبيب اللي يرفع قبل الامام وصلاته بطلت. قال لا ترفعوا قبلي لا ترفعوا رؤوسكم قبلي ولا تسجدوا قبلي. لا ترفعون قبلي ولا ترفعوا اجتماع قبلي. عجبا اوترانا يا رسول الله. قال اتظنون ان قبلتي بين عيني اني اراكم من وراء ظهري كما اراكم من امامي بما اراه ربه. ليه مش لما رجع الحديث بتاع المغافير ومش هندخل في متاهات بس ايه رجع اتنين من الستات عائشه وحفصه من نسائه الكريمات الفضليات امهات المؤمنين اتكلموا في موضوع كده. جبريل في الطريق قال له على الحكايه. رجع فعرف بعضه واعرض عن بعض. قال لهم عناوين كده يعرفوا انه كان ايه كان موجود. هم للبشريتهم برضه وللعقل المحدود بالنسبه لسيدنا الرسول. قالت من انباك بهذا؟ الله الله الله الله من انباك بهذا؟ هيكون نبأه مين يعني؟ العليم الخبير. ما صلوا على سيدنا الحبيب. قالوا ان لصاحبكم هذا مثلا فاضربوه له. ده الملائكة اللي بيقولوا يعني محمد له مثل عايزين تضربوا المثل له. مثله مثل رجل بيشبهه الحبيب بايه؟ بنى دارا وجعل بها مأدبة وبعث داعيا. جينا للكلام الجنة اهو. اقول لك الله ايه الحديث ده علاقته بالجنة؟ لا انا بفضل الله قلنا لكم يعني مئات مش عايز اقول الاف الكتب مئات الكتب والاف الاحاديث التي جمعناها لكم في حلقات الدار الاخرة يعني تخص كلها الموضوع وتغذيه. مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا فمن اجاب الداعي دخل الدار واكل من الايه من المأدبة. يعني الدعوة جات لك والله لو لبيت الدعوة دخلت البيت وايه وحضرت الوليمة. رفضت الدعوة رحت البيت ولا ايه ولا دخلت البيت ولا اكلت من الوليمة. فقال اولوها له. اولوها يعني ايه كسروها له يعني. قالوا ان الدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم فمن اطاع محمدا فقد اطاع الله ومن عصى محمدا فقد عصى الله. صدقت يا رسول الله. ده نص الحديث بتاع البخاري. يبقى كأن الله عز وجل هو صاحب الدار والدار اللي هي الايه الجنة والمأدبة اللي هو الايه النعيم بتاع الجنة. ان اكبر نعيم في الجنة حاجتين. الشيء الاول رؤية وجه الكريم سبحانه. الشيء الثاني لا يبغون عنها حولا. يعني حتى الغني في الدنيا المتع عنده ايه؟ يعني الراجل عايش في السويد ده ولا في سويسرا لما يحب لا زي ما انت بتقول كده غلبان عايز لبن العصفور يجيبوه لبن العصفور ولا لا؟ يجيبوه له كمبيوتر يطلع لبن العصفور. ها؟ يعني اي طلب يجيبه. ورغم ذلك كل سنة في سويسرا ها وفي السويد وهو ارقى دخل او اعلى دخل في العالم ها بينتحر ايه؟ ما يقرب من 30 ل 40 الف. ليه؟ مع انه ميسر كل حاجه اهو. جو حلو، صحه، رياضه، الدوله ما بتنكدش عليه، ما فيش شوارع مكسره، ما فيش مجاري ضربه، ما فيش ميه تقطع، ما فيش نور، يعني ما فيش بلاوي زي ما انت راسي. ورغم ذلك بينتحر وانت راضي. بس في نقطه هناك قلت لاخوانكم في امريكا ان احنا عندنا والحمد لله صحيح في طوابير على الفراخ صحيح هي ميتة ولا حية هي فراخ وخلاص طوابير ها وطوابير على اللحمة وطوابير على العيش

بس احنا قلنا من قبل ان الله عز وجل يذكر لنا الاسماء ليس في دنياكم من اخراكم الا الاسماء. يعني النعيم بتاع الجنة اللي انت بتسمع عنه في الدنيا ده مجرد ايه؟ اسم عشان افهم الاسم بس، لكن حقيقة الامر لا يعلمه الا الله. يعني لما تبقى شجرة في الجنة، لما نيجي لسوق الجنة دلوقتي، اللهم اجمعنا واياكم في سوق الجنة. سوق الجنة ده فيه شجر من ضمن السوق دي لا يباح فيها الاشتراك. الشجرة دي تروح ايه؟ سبحان الله، وقع الثمر بتاعها، الثمرة بتاع الشجرة تقع تتقسم نصين، نص يطلع منها حلة بدلة، يعني قول جلابية، قول فستان للست، قول المهم، يعني لم ترى جمالها على احد قط. النص الثانية تروح وقع لا ترى الثمر تقسم نصين، نص يطلع الحلة الجميلة دي، ونص ثانية تطلع حوراء لو تفلت في البحر الملح الاجاج لحولته عذبا فرات. طب في برضه جاء في شجره في الدنيا كده، الشجره تمشي تحتيها طوبه تقع عليك، ها؟ مش الراجل بيقول جيت ادعى عليه لقيت الحيطه مايله عليه؟ ما في المكر يعني ادعى عليه ليه؟ لبنه من فضه ولبنه من ذهب ملاطها المسك الازهر حسباؤها اللؤلؤ والياقوت. الارض اللي انت ماشي عليها ايه؟ بتدوس عليها انت بالله عليك، لؤلؤ وياقوت. تخيل انت الحصى بتاع الجنة لؤلؤ وياقوت، وملكك في الجنة انت تقدر توسعه في الدنيا. المن قال في الدنيا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، الغرست له الملائكة شجرة في الجنة. الشجر بتاعك في الجنة على قد ذكرك في الدنيا. امال ايه؟ امال ايه هو ده يضيع عند الله؟ ما ابدا ما يضيعش الله ابدا، لا يضيع ابدا عند الله عز وجل سبحان الله. وذلك انا مش ليه بقول قلل الاكل؟ قله الاكل تخلي دماغك ده صاحي لكتاب الله، للصلاه، تبقى مصحصح سبحان الله العظيم. لان اشعب كان شغلته عين الاكل. قال له يا اشعب انت لحقت ابو حنيفه ولحقت التابعين، قول لنا حديث يا اخي. قال اقول لكم حديث، خصلتان من فعلهما، حدثني فلان عن سالم مولى عمر، عن عمر بن الخطاب. المحدث هنا مين؟ سيدنا سالم الله يرضى عليه. قال صلى الله عليه وسلم، خصلتان من فعلهما دخل الجنة. قال ايوه كده يا شيخ، قول الكلام حين. ها ايه الخصلتين بقى؟ قال نسيت، نسي سالم واحدة ونسيت انا الثانية. برضو مش شايف الاكل برضو عين. بلاطها المسك الازهر، الملاط بتاعها المونة، حصباؤها اللؤلؤ والياقوت، تربتها الزعفران، يعني الحصى لؤلؤ وياقوت، التراب اللي تحت الحصى ايه؟ زعفران. بس اكيد زعفران ده غير الزعفران اللي مخشوش اللي عند الناس سبحان الله. من دخلها ينعم فلا يبأس، يعني عمرك ما تشوف واحد في الجنه مكشر. انت بتطلع الساعه 7 الصبح تستنى عربيه الشغل كويس، او تقرا الله بص على وجوه المصريين كده يا سفار يا رب، تلاقي كله مشغل ال 13 عضله بتاع التكشيره. مالك يا استاذ؟ بقول لك ايه؟ الصبح حتى مش راضي يتكلم، حتى مش راضي يتكلم، يعني هو نفسه يعاني من الهم. لا اله الا الله. ها؟ الراجل احبوا يعملوا احصائيه عشان يشوفوا مين اللي مراته ساعداه ومين اللي مطلعها عينه. ها؟ ربنا قال كلكم كده، اللي مراته ها تعباه يقف، اوعى تقف. راح كل الناس اللي في القاعه وقفوا ما عدا واحد، قال الحمد لله. قال لنا واحد اهو انت ما قمتش ليه؟ قال دي كسره وسط مش قادر اقف. بس مش الستات اللي بيصلوا معانا، الواد بيسجل فيديو اهو مش كده، لو شاف الحركه بتاعته دي ما شاء الله. والله ستاتنا ربنا يبارك فيهم ويعزهم وباركنا فيهم يا رب، هم بركتنا. والله وبن ان شاء الله هنبتدي لهم في الحته بتاعتهم، هننظمها لهم ونبلطها لهم ونحط لهم نور انوار ونحط لهم سماعات ومكان للتسجيلات وابواب كويسه يعني عشان بس ايه يدعوا لنا وربنا يباركنا فيهم يا رب. من دخلها ينعم فلا يبأس، يعني ما تعيش في الجنه واحد مكشر. طب يزعل ليه؟ انت بتزعل في الدنيا من ايه؟ بلاوي صح؟ ما

ان يدخل العجب على عبدي. ربنا خايف عليك يا مؤمن من العجب. ها ان تعجب بعملك تقول يا سلام ده انا حلو قوي، ده انا ورا الشيخ في كل وقت، ده انا حبيب الشيخ، ده انا ما بمسكش الشيخ، تقول الله الله ده انا وصلت. لولا مخافة العجب على عبدي لما والا فصلت بينه وبين الشيطان فلا يعصيني ابدا. يعني كان ربنا قادر، وهو قادر طبعا، ان يحول بينك وبين المعاصي خالص، بس ده ربنا خايف عليك من الايه؟ من العجب. فانت بتذنب وبتخطئ بايدك وبكسبك، ليه؟ عشان ربنا يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الاوابين ويحب الرجاعين الى الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: عاشروا التوابين فانهم ارق افئده. عاشروا التوابين فانهم ارق افئده. هذا وبالله التوفيق، ونكمل حديثنا للليل القادم ان شاء الله يوم الجمعه ان شاء الله كما قلت على صفا باذن الله. قبل ان تقوم خليك زمان ان شاء الله، الاخت المسلمه التي كانت راهبه في الكنيسه ومن الله عليها بالاسلام يوم الاثنين اللي فات واشهرنا لها اسلامها يوم الجمعه هنا في المسجد، رزقها الله سبحانه وتعالى باخ مسلم سوف يعقد عليها الان ان شاء الله، الله اكبر. فباذن الله هنعقد بهذه الاخت الفاضله. وطالما عايز اقول يعني نقطتين في الكلمه دي، اول ايه؟ ننهي الحديث بتاع سلسله الحلقه 25 اقول والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته عشان الاخوه اللي بيسجلوا، وبعدين نبدا ايه في عقد الكرام. اقول كلمه قبل عقد الكرام. اولا يعني انا عايز كل يقعد، اتفضلوا اهدأوا الهدوء والسكينه في بيت الله. ان شاء الله بعد ما نشهر العقد في ثلاثة من الاخوة الذين من الله عليهم بنعمة الهداية الى الاسلام سوف نشهر لهم اسلامهم ان شاء الله بعد شهر العقد باذن الله. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. هنيئا اولا لمن يهديه الله للاسلام، ونحن ايضا كمسلمين نحمد الله ان هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. واكبر نعمة ينعم الله بها على عبده ان يعرفه طريقه وان يفقهه في دينه وان يحببه في الخير وان يبغضه في الشر وان يمن عليه بنعمة الهداية. اريد ان اقول ان الاسلام هو دين الفطرة وهو دين الانبياء جميعا من لدن ادم، وسمى الله جميع الانبياء من قبل بالمسلمين. هذا ابو الانبياء ابراهيم، سيدنا ابراهيم ده ابو الانبياء. لما قال الله له اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. لم يتوقف او لم تتوقف قافلة الاسلام عند هذا، بل وصى بها ابراهيم بنيه، وايضا يعقوب عليه السلام سيدنا يعقوب قد وصى ايضا بنيه: يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون. هكذا ايضا اتباع سيدنا موسى عليه السلام: ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. هكذا سحرة فرعون لما من الله عليهم بالاسلام. هكذا انصار عيسى عليه السلام فلما احط عيسى منهم الكفر قال: من انصاري الى الله؟ قال الحواريون: نحن انصار الله امنا بالله واشهد باننا مسلمون. هكذا ايضا ملكة سبأ قالت: رب اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. فالاسلام هو دين الله عز وجل. اما ما جاء من حلقات في السلسلة على مر الزمن